يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس من دروس النحو في هذه الأكاديمية المباركة. درسنا اليوم استكمال لدرس سابق عن الضمائر. تكلمنا في الدرس السابق عن تقسيمات الضمائر من حيث الأصل والدلالة إلى ضمائر للمخاطب وضمائر للمتكلم وضمائر للغائب، ومن حيث البروز والظهور والاستتار إلى ضمائر بارزة وضمائر مستترة، وتقسيمها من حيث الاتصال والانفصال إلى ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، ومن حيث الموقع الإعرابي ضمائر في محل رفع وضمائر في محل نصب أو جر، وضمائر تأتي للرفع وللنصب وللجر. وبدأنا بالتفصيل عن تقسيم الضمائر إلى ضمائر للمتكلم وضمائر للمخاطب وضمائر للغائب، ووقفنا عند ضمائر الغائب. ضمائر الغائب هي التي تدل على غير المتكلم والمخاطب، فهو الغائب، لأن إما حضور أو غيبة، فالحضور للمتكلم والمخاطب، وعدم الحضور هو للغائب. فعندنا عدد من ضمائر الغيبة، منها ما هو ضمائر منفصلة، ومنها ما هو ضمائر متصلة، وهناك ضمائر يعني في محل رفع، وهناك ضمائر في محل نصب. من ضمائر الغائب المنفصلة التي في محل رفع هو وهي وهما وهم وهن. هو للغائب المفرد المذكر، وهي للغائب المفردة المؤنثة، وهما للغائبين المثنى غائبين، وهم للغائبين الذكور، وهن للغائبات المؤنثات. قال الله عز وجل: إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد، فالضمير هو. قال الله عز وجل: وهي تمر مر السحاب. وهي تمر مر السحاب، فهي ضمير للمؤنث. هما يكتبان، هما يقرآن، هما يجلسان، هذا للمثنى. للجمع: هم يكتبون، هم يجلسون. قال الله عز وجل: وهم يصدون عن المسجد الحرام. هن، هذا ضمير أيضا للغائبات، كما في قول الله عز وجل: وهن لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم. إذن هن للغائب من الجمع المؤنث. قال الله عز وجل هن لباس لكم. فهذه خمسة ضمائر للغائب، خمسة ضمائر للغائب، وهي في موضع، تكون في موضع رفع، وهي منفصلة، وهي منفصلة. ضمائر الغيبة المنفصلة التي للنصب إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن وإياهن. ومنه قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه. فهنا هذا للغائب المفرد، للغائب المفرد. إياها للمؤنث، إياهما للمثنى، إياهم للجمع، إياهن للجمع المؤنث، للجمع المؤنث. كذلك أيضا فهذه خمسة ضمائر، ضمائر غيبة منفصلة في، تأتي في موضع النصب، تأتي في موضع النصب. كذلك أيضا هاء الغائب، هاء الغائب، هذه هاء الغائب ضمير متصل لكنه يدل على الغيبة، ضمير متصل. ويعني لما أقول كتبته، قابلته، رأيته، كتابه، كلها ضمائر للغيبة، ضمائر للغيبة. ثم أيضا نأتي إلى ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة، وقد تحدثنا عنها في ضمائر الخطاب، وقلنا إنها تدل على الخطاب بما تتصل به، وهنا أيضا تدل على الغيبة وتدل على الغائب بما تتصل به. فألف الاثنين إذا اتصلت بالفعل الماضي مثلا أو ما أشبه ذلك، لما أقول كتبا، كتبا، فهذا يدل على الغيبة. وواو الجماعة كتبوا يدل أيضا على الغيبة لأنه اتصل بالفعل الماضي. لو اتصل بالأمر تغير من الغيبة إلى الخطاب، حينما أقول اكتبوا، اذهبوا، اكتبا، فدلالة الخطاب هنا جاءت من الفعل، فعل الأمر، من صيغة فعل الأمر. كذلك أيضا نون النسوة، نون النسوة تدل أيضا أحيانا على الغيبة بحسب ما يكون متصلا بها بحسب سياق الكلام. في مثل قول عز وجل وقطعنا، وقطعنا أيديهن، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز إلى آخره. ثم قال الله عز وجل وقطعنا أيديهن، وقطعنا أيديهن، فتدل على الجمع المؤنث، الجمع المؤنث الغائب، الغائب. فهذه هي ضمائر الغيبة أو الضمائر التي تدل على الغائب، سواء كان مذكرا أم مؤنثا، مفردا أم جمعا، ضمائر منفصلة، ضمائر متصلة، ضمائر للرفع، ضمائر للنصب، وهكذا. لكن الجامع بينها كلها أنها تدل على الغيبة أو تدل على الغائب، تدل على الغائب. بهذا نكون قد انتهينا من التقسيم الأول للضمائر، التقسيم الأول للضمائر. قلنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المتكلم والمخاطب والغائب. وذكرنا في كل نوع هذه الضمائر، كل هذه الضمائر في المتكلم وفي المخاطب. وأذكر في المخاطب أن ربما يعني لم يذكر كاف الخطاب، وهو من ضمائر المخاطب المتصلة، وكذلك أيضا ضمائر الغائب التي ذكرناها الآن. وبهذا نكون قد انتهينا من التقسيم الأول. فاصل أيها الإخوة الكرام، ثم نعود إليكم بعد الفاصل لاستكمال ما تبقى من الحديث عن الضمائر. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إليكم بعد الفاصل أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. كنا انتهينا من التقسيم الأول للضمائر من حيث دلالة هذه الضمائر على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. الآن التقسيم الثاني للضمائر من حيث البروز والاستتار، من حيث البروز والاستتار. فهناك ضمائر ظاهرة بارزة، وهناك ضمائر مستترة، نوعان: إما أن يكون الضمير ظاهرا، وإما أن يكون الضمير مستترا. الضمير الظاهر هو الذي يظهر في الكلام، هو الذي ينطق. أما الضمير المستتر فهو لا ينطق في الكلام، لكنه منوي ولكنه مقدر. والمستتر منه ما هو جائز الاستتار، ومنه ما هو واجب الاستتار. واجب الاستتار يعني من أمثلة الظاهر ذكرنا سابقا في الأمثلة، لكن حينما أقول نحن قوم مسلمون، نحن قوم منتصرون، نحن قوم مجتهدون، فنحن هنا هذا الضمير ضمير بارز، ضمير بارز ظاهر. أما الضمير المستتر فحينما أقول مثلا زيد يكتب، فهنا يكتب هذا فعل، والفعل لا بد أن يرفع فاعلا، والفاعل هنا ضمير مستتر، وهنا استتر لأن هناك ما يدل عليه، هناك ما يدل عليه. هذا المستتر جائز الاستتار، جائز الاستتار، وقد يكون واجب الاستتار. حينما أقول محمد يلعب بالكرة، أقول محمد يلعب، أي هو هو تقدير هو. فهنا هذا الضمير مستتر، هذا الضمير مستتر. الضمير البارز، الضمير البارز قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا، وهذا تقسيم الثالث. التقسيم الثالث للضمائر منها ما هو ضمائر متصلة ومنها ما هي ضمائر منفصلة. ما الضابط وما الذي يميز لي أن هذا ضمير منفصل أو ضمير متصل؟ أن الضمير المتصل لا يجوز الابتداء به، لا يمكن أن يبتدأ به، يعني لا يقع في بداية الكلام، لا يقع في بداية الكلام. فحينما أقول كتابي، هذا الياء، هذه الياء ضمير متصل، هذه الياء لا يمكن أن أبدأ بها الكلام. حينما أقول كتابه، هذه الهاء ضمير متصل، لا يمكن أن أبدأ به الكلام. طيب عندي سؤال، حينما أقول مثلا جاء الرجلان أحدهما أو كلاهما، أو تكلم الرجلان أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما، وأيضا في مثل قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. السؤال هنا الضمير في قولنا أحدهما أو كلاهما، أهو ضمير متصل أم ضمير منفصل؟ الجواب أنهما ضميران متصلان، متصلان أحدهما، لأني لا أستطيع أن أفصل وأقف فأقول أحد هما، فكلمة واحدة، أحدهما كلمة واحدة، كلاهما كلمة واحدة، فهذا ضمير متصل. وهنا قد يعني يلتبس أحيانا على بعض الطلاب أن الضمير هذا في الكتابة لا يتصل بحرف سابق، لكن هذا ليس، لأن الدال أصلا لا يتصل بها أي حرف بعدها، لا يتصل بها حرف بعدها، فبالتالي هما ضميران متصلان وليسا ضميرين منفصلين، فيتنبه لذلك. إحنا ما نقول مثلا جاءهما، جاءهما يعني الرجلان جاءهما الكتاب، جاءهما الرجل، جاءهما، فهنا هما ضمير متصل وليس ضميرا منفصلا، فيتنبه لذلك، يتنبه لذلك، لأن هنا لا يمكن أن أقول جاء وأقف أو أقول جاء هما، لا، وإنما أقول جاءهما، فأصبح كلمة واحدة لا يمكن الفصل بينهما، فهو فإذن هو ضمير متصل حتى وإن كان في الكتابة لم يتصل بالحرف الذي قبله، فيتنبه لذلك. الضمائر المنفصلة أشرنا إليها سابقا، وكذلك الضمائر المتصلة، من أشهر الضمائر المتصلة تاء الفاعل، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، نون النسوة، هاء الغائب، كاف المخاطب، ياء المتكلم، كل هذه الضمائر ضمائر متصلة، ضمائر متصلة، وما عداها فهي ضمائر منفصلة. يعني حينما أقول أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، إيانا، إيايا، إيانا، إياكم، أو إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، كل هذه أيضا ضمائر منفصلة، ضمائر منفصلة، لأنه يمكن الابتداء بهما، يمكن أن يكون أن تكون في بداية الكلام. فالضابط بين هذه الأنواع من الضمائر المنفصلة والمتصلة، أن المنفصلة يمكن أن تكون في بداية الكلام، أما المتصلة فهي لا يمكن أن تكون في بداية الكلام. والمنفصلة يعني أكثر من المتصلة، المنفصلة أكثر من المتصلة. فإذا نحن هنا أشرنا إلى تقسيمين مهمين، التقسيم الأول هو من حيث الظهور والخفاء، فهناك ضمائر بارزة وهناك ضمائر مستترة، هناك ضمائر مستترة، وسيأتي تفصيل شيء من الضمائر المستترة في بعد الفاصل إن شاء الله. وهناك أيضا تقسيم الثاني للضمائر وهو المتصل والمنفصل، المتصل الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة. فهناك من الضمائر ما يكون متصلا مثل ما ذكرنا، تاء الفاعل، واو الجماعة، ألف الاثنين، نون النسوة، ياء المخاطبة، هاء الغائب، كاف المخاطب، ياء المتكلم، هذه ضمائر متصلة. وهناك ضمائر منفصلة. الفرق بين المتصلة والمنفصلة أن المنفصلة تكون في بداية الكلام، أما المتصلة فلا تقع في بداية الكلام. هذه هي التقسيمات. يبقى معنا تقسيم واحد للضمائر من حيث الموقع الإعرابي والمحل الإعرابي، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الفاصل. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا تكلمنا قبل الفاصل عن تقسيمات الضمائر من حيث التكلم والخطاب والغيبة، ثم التقسيم بحيث الظهور والخفاء إلى بارز ومستتر، ثم من حيث الاتصال والانفصال إلى متصل ومنفصل. والآن سنتحدث عن الضمائر من حيث تقسيم الضمائر من حيث الموقع الإعرابي. أولا لابد أن نتنبه إلى أن الضمائر هي من المبنيات، فكل الضمائر مبنية، لكن الكلام هو في موقعها وفي محلها. فالضمائر المتصلة، ضمائر المتصلة من حيث موقعها الإعرابي على 3 أقسام: منها ما يكون للرفع فقط، يعني ضمير للرفع فقط لا يأتي للنصب ولا يأتي للجر، لا يأتي في موضع نصب ولا يأتي في موضع جر. التاء، تاء الفاعل أو تاء المتكلم، تاء المتكلم فإنها تأتي للرفع دائما، ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة، ويا المخاطبة، ويا المخاطبة. فهذه تكون دائما للرفع، لا تأتي إلا في موضع رفع. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو القسم الثاني، ضمائر تأتي في موضع نصب أو جر، يعني لا تأتي في موضع رفع، إنما تأتي في موضع نصب أو تأتي في موضع جر. من هذه الضمائر يا المتكلم، يا المتكلم، حينما أقول أكرمني الرجل، أكرمني، فهنا في موضع نصب، وحينما أقول هذا كتابي فهذا في موضع جر، في موضع جر. كذلك أيضا كاف الخطاب، كاف المخاطب، قد تأتي في موضع نصب وقد تأتي في موضع جر. حينما أقول أكرمتك فهو في موضع نصب مفعول به، وحينما أقول كتابك فهو في موضع جر بالإضافة، أو سلمت عليك في موضع جر بحرف الجر. فإذن الكاف تأتي في موضع نصب أو تأتي في موضع، وقد تأتي في موضع جر. وكذلك أيضا هاء الغائب، هاء الغائب تأتي في موضع نصب وتأتي في موضع جر. أقول مثلا أكرمته، كلمته، الهاء هنا في موضع نصب مفعول به، أو أقول كتابه، قلمه، داره، في موضع جر بالإضافة، أو سلمت عليه، أو مررت به، في موضع جر بحرف الجر. فالهاء الغائب تكون في موضع نصب وتكون في موضع جر، تكون في موضع جر. لكن هذه الضمائر لا تكون في موضع رفع، التي هي ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب. النوع الثالث والقسم الثالث، إذا القسم الأول يكون في موضع رفع فقط، القسم الثاني مشترك بين النصب والجر. النوع الثالث يأتي للرفع وللنصب وللجر، يأتي في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع جر، يعني يأتي في كل الأحوال بحسب ما يتصل به. ففي مثل قول الله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا إننا سمعنا، ربنا هنا ناء هنا اتصلت بهذا بلفظ رب، ها، ورب مضاف إلى ناء الدالة هنا على المتكلمين، فهي في موضع جر بالإضافة. إننا اتصلت بإن، وإن تنصب الاسم الذي بعدها، فهو في موضع نصب اسم إن. إذن الأول في موضع جر والثاني في موضع نصب. سمعنا هنا في موضع رفع فاعل، فناء هذه، هذا الضمير ناء يأتي للرفع وللنصب وللجر بحسب ما يتصل به، بحسب ما يتصل به. فهذا هو القسم الثالث من الضمائر، من حيث الضمائر المتصلة من حيث الموقع الإعرابي المشترك بين الرفع والنصب والجر. إذن قسم خاص بالرفع، يعني لا يكون إلا مرفوعا أو في محل رفع مختص بالرفع، وقسم مشترك بين النصب والجر، وقسم مشترك بين الرفع والنصب والجر. أما المنفصل، أما المنفصل، فالضمائر المنفصلة هناك ضمائر لا تأتي إلا في موضع رفع، وهناك ضمائر لا تأتي إلا في موضع نصب. أما الضمائر المنفصلة فلا تأتي في موضع جر، الضمائر المنفصلة لا تأتي في موضع جر أبدا، وإنما منها ما يكون ضمائر للرفع ومنها ما يكون ضمائر للنصب. ضمائر الرفع اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب التي ذكرناها سابقا، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هو وهي وهما وهم وهن 12 ضميرا في موضع الرفع. في موضع النصب إيايا وإيانا، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، المجموع 12. إيايا وإيانا، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم وإياكن، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن 12 ضميرا. هذه لا تأتي إلا في موضع نصب. فإذا المنفصل مقسوم بين الرفع وبين النصب. أما الضمير المستتر، الضمير المستتر يعني ينقسم إلى قسمين، ما هو واجب الاستتار وما هو جائز الاستتار. واجب الاستتار يعني يكون الضمير مستتر وجوبا كما يقولون وجوبا، فهذا بعد فعل الأمر للمفرد المذكر، تقول اكتب ما ينفعك، اكتب ما تحب أن تراه، اكتب يعني أنت، فالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ومع الفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم، أكتب أذهب أقرأ، فهذا الضمير بعده هو الفاعل الذي هو الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. الفعل المضارع المبدوء بالنون نكتب، نكتب أي نحن، فالضمير هنا واجب الاستتار. الفعل المضارع المبدوء بالتاء أنت تكتب، تكتب وتحب وتذهب أي أنت، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تقديره أنت. فهذه الضمائر التي تأتي بعد هذه الأفعال الأربعة تكون في تكون واجبة الاستتار، تكون واجبة الاستتار، يعني استتاره هو وجوبا. ما عدا ذلك من الضمائر المستترة فهي جائزة الاستتار، يعني بمعنى أنه يجوز أن تذكرها ويجوز أن تكون مستترة، ويجوز أن تكون مستترا مستترة. يعني حينما أقول هند تحافظ على صلاتها، هند تحافظ على صلاتها، فكأنني يمكن أن أقول تحافظ هي على صلاتها، تحافظ هي على صلاتها، فهنا الاستتار ليس واجبا وإنما هو جائز الاستتار. فهذه هي أقسام الضمائر، أخذنا كل ما يتعلق بالضمائر من حيث يعني دلالتها على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، ومن حيث الاتصال والانفصال، ومن حيث الظهور وعدم الظهور، ومن حيث الموقع الإعرابي. فنكون قد أتينا على كل ما يتعلق بالضمائر، وبهذا نكون انتهينا من هذا الموضوع، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في موضوع جديد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.